نجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، هذا هو الدرس 98 بعد 106 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونجيب على بعض الأسئلة قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد. هناك سؤال صحيح ولا يتعلق بالدرس لكن يتعلق بالزمن الذي نحن فيه، يسأل عن حكم صيام يوم النصف من شعبان. هناك حديث ورد ضعيف، إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا الحديث ضعيف، ولكن يعززه ويقويه الأحاديث الكثيرة التي وردت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شهر شعبان. فشهر شعبان كله من الأشهر الفاضلة والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الصيام، ويوم النصف من شعبان يوم من هذه الأيام. أما الصيام الممنوع في شهر رمضان، في شهر شعبان، فهو أن يبدأ الإنسان صومه في النصف الثاني منه، لم يكن قد صام بعد، ويبدأ الصوم من اليوم 16 في 17 وهكذا، هذا هو الممنوع. أما أن يصوم الإنسان مثلا يوم 15 فهذا ليس ممنوعا، بل النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه وإن كان الحديث ضعيفا الأمر بصوم يوم النصف من شعبان. نعم. كذلك هنالك حديث آخر ترويه السيدة عائشة أنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، نعم، فقامت تبحث عنه فإذا هو ساجد يدعو في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ثم لما انتهى من الصلاة قال لها: أتعلمين أي ليلة هذه؟ هي ليلة النصف من شعبان، إلى آخر الحديث. إذن لا مانع من الصوم ليلة النصف من شعبان، وإن كان الحديث الذي يتعلق بصومه أقول ضعيفا، إلا أن العمل به جيد. يقول سائل آخر: علمنا في الأسبوع الماضي بأن العناق والتقبيل عند اللقاء مكروه، ولكن ما حكم النساء في ذلك؟ نفس الشيء، الرسول ما قال هذا الكلام للرجال فقط، هذا الحكم ينطبق على النساء فيما بينهن وعلى الرجال فيما بينهم. نعم. نلاحظ عادة تقبيل الأيدي بعد المصافحة حيث كل شخص يقبل يد نفسه، هذا شيء لم يرد به لا أمر ولا نهي أن يقبل الإنسان يد نفسه، لا معنى له، لا هو ممنوع ولا هو مطلوب. لقد ذكرتم بأن والدكم رحمه الله أعطى وردا لأحد الأشخاص، حبذا لو قلتم لنا: تعرف هذا الورد تستطيع أن تقرأه في كتاب هذا والدي. ما هو حكم من يضع جبهته على اليد التي يقبله؟ هذا ممنوع، ذكره الفقهاء، هذا أشبه بالسجود. نعم، يقبل اليد ثم يبني جبهته ويضع جبهته على اليد التي يقبله، هذا ممنوع وهذا يشبه السجود. وسائل آخر يقول: لقد فهمنا من الدرس الماضي أو الذي قبله أنه من السنة أن يقول العاطس الحمد لله، وسنة أيضا كما علمنا أن يقول له في من حوله يرحمك الله، وأن يجيبه بقوله يديكم الله ويصلح بالكم. فسؤاله: وهل إذا رد بغير هذا القول فهل يكون خالف السنة؟ طبعا، يعني السنة أن يقول يرحمك الله، فإذا قال بدلا من يرحمك الله عافاك الله يكون قد خالف السنة أكيد. لماذا يخالف السنة؟ يتبع السنة. طبعا هذا العمل لا شك أنه ابتداع، لكن لا نقول إنه حرام، ليس كل ابتداع حراما. نعم، عندما تكون السنة سنة سنة، يعني يكون العمل الذي جاء به الشرع مندوبا، فأن نستبدل بالسنة غيرها يصبح مكروه، وعندما يكون العمل المشروع واجبا فأن نستبدل بهذا الواجب شيئا آخر يصبح حرام. نعم، حسب الأصل الذي نستبدل به. بقي حديث واحد في باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل، يد الرجل الصالح إلى آخره، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس، وكان موجودا في المجلس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. والحديث متفق عليه. قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث والخوض في معناه، أريد أن أجيب عن سؤال سائل أرسله لي مكتوبا يذكرني فيه بالأحاديث الواردة في تقبيل بعض الصحابة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنني قلت في الدرس أن هذا ممنوع أو أن هذا غير وارد. أنا ذكرت لكم أن هنالك من الصحابة من قبلوا يد رسول الله، ومنهم من قبلوا رجله، ولذلك فأصل ذلك وارد ولا يقول بمنعه أحد من أهل العلم. لكن ما الذي حذرنا منه؟ حذرنا من أن يصبح هذا العمل الوارد في أصل السنة عادة متكررة وإلفا، وأن تصبح تقبيل اليد يحل محل المصافحة التي أمر بها رسول الله، والتي كانت هي العادة المألوفة السائرة والدائرة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قلناه. والشيء الذي يدعونا إلى أن نكرر ونؤكد ذلك هو ما ترون من أن مسألة استجرار بعض الشيوخ لمريديهم وطلابهم إلى تقبيل اليد وإلى اتخاذ ذلك ديدنا وإلى المبالغة في ذلك ظاهرة واضحة مألوفة ومكشوفة، ومن ثم إقبال كثير من الشباب والتلاميذ والصغار إلى هذا العمل، وبالانحناء المبالغ فيه أيضا أصبحت ظاهرة مألوفة. إذا تساءلنا، هل هذه الظاهرة بهذا الشكل كانت في عصر رسول الله؟ يعني هل كان رسول الله كلما مر بالسوق وأقبل إليه الناس، أو عندما يكونوا في المسجد ويقبلوا إليه، كلهم كانوا يفعلون هذا الذي يجري؟ أم إن الذي ورد لقطات قبلت يد رسول الله فعلا؟ وعندما تجد إنسانا صالحا تؤمن بصلاحه، والعلم عند الله، لكن يستشعر قلبك بصلاحه وتجد علائم ذلك، فقبل يدا، وهذه قربة لا شك في هذا. لكن المحظور ما هو؟ أن نجعل من ذلك عادة بحيث يصبح يعني الشيخ لا ينتشي إلا إذا وجد الناس جميعا ينكبون على يديه يقبلونهما، وهذا ما يجري اليوم. عندما تجد أن هذا الأمر أصبح حنفة أو كاد، ينبغي أن نمسك الزمام وأن نضع الكوابح حتى لا يسترسل الناس في هذا الأمر، وينبغي أن ننبه الناس إلى أن السائق والدافع والقائد لك ينبغي أن يكون شعورك بصلاح هذا الإنسان، وصلاح هذا الإنسان يدعوك بين الحين والآخر إلى تقبيل يده جيد. وينبغي أن نقف في وجه من يتاجرون بهذا العمل. الآن ألا تلاحظون أن مظاهر الدين الشكلية من حيث اللباس ومن حيث العمائم وما إلى ذلك أصبحت عبارة عن شارات؟ ألا تلاحظون ذلك؟ هذه الظاهرة ليست هي التي كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هي التي كانت. نحن ينبغي أن ننفس بذا وصايا رسول الله شكلا ومضمونا ومضمونا. ما ينبغي أن نقف عند الشكل ونتناسى المضمون، ما ينبغي. ثم شيء آخر، أنا أقيس الناس على نفسي، أنا لست ملكا، أنا بشر من الناس. وعندما أجد أن من حولي كلما أقبل منهم أحد إلي ينحني ويأخذ بيدي ثم يقبلها ثم يتمسح بها بهذا الشكل، ثم أجد الناس كلهم يفعلون ذلك يفعلون ذلك يفعلون ذلك، النفس عندي تتعود على هذا، تتعود على هذا وتستشعر أنها ارتقت وارتقت، وتصدق النفس تصدق أنه أصبح شيء كبير كبير غير الناس كلهم. فإذا جاء من بينهم إنسان صافحني مصافحة عادية، عندئذ أشعر بأن هذا الإنسان احتقرني. لاحظوا ما أقول، لماذا؟ لأني تعودت على هذا الأمر، تعودت على أن كل الناس إذا أقبلوا إلي يقبلوا يدي، فإذا جاء من بينهم إنسان وصافحني هكذا مصافحة سأشعر نفسي هكذا ستشعرني أنه أساء إلي. الناس كلهم يقبلون يدي، لماذا لم تفعل مثل ما فعلوا؟ إذن هذا ازدراء منك. هذا الوضع الذي أستشعره يزجني في حالة خطيرة من البعد عن الله، وربما أصبحت هذه الحالة سببا لإهدار الله أعمالي كلها. طيب أنت الذي سببت لي هذا الأمر يا أخي، عودتني على هذا الشيء ثم عودتني ثم عودتني، وأصبح الناس كلهم يفعلون هذا، فلما جاء من يخالف الآخرين شعرت بالغضاضة. لماذا هذا الأمر؟ هل كان هذا الوضع بهذا الشكل بهذا التعقيد بهذه الوضعية في عصر رسول الله؟ ما كان هذا أبدا، ما كان هذا موجود في عصر رسول الله. ومع ذلك أنا لا أقول إن تقبيل اليد بدعة، لا، أنا أقبل يد الصالحين وأتقرب بذلك إلى الله عز وجل، لكن الصالح الذي أشعر بدلائل صلاحي، ومع ذلك أنا أقبلها وأنا أصافح، يعني أفعل كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الظروف. نعم، هذا ما قد قلته، فلا داعي إلى أن يذكرني أخ ويلتقط الأحاديث الواردة بتقبيل يد، أنا لا ممكن ذلك. الإمام النووي ذكر حديثا، أنا ذكرت حديث آخر، وذكرت حديث حداث كيف قبل يد رسول الله، لكن قبلها في حال أخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له عن يونس بن متى كان نبيا مثلي، عندما قال كان نبيا مثلي أخذ وانكب على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. هذه هي الحال التي ندعو إليها. فالشيء الذي نحذر منه أيها الإخوة أن تصبح هذه المظاهر حرفة، حرفة العمة تصبح حرفة، المظهر يظهر حرفه، السلوك الديني يظهر حرفه، علاقة ما بين الشيخ والمريد يصبح حرفه. لا لا، ليس هكذا. والإخلاص هو الرائد، الإخلاص هو الرائد. نعم. إذا نعود إلى حديثنا الأخير هذا، الحديث متفق عليه من رواية الشيخين. في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم دنا إليه الحسن بن علي وكان صغيرا، فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. الأقرع بن حابس كان جالسا، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، يعني تعجب كيف عم يقبل النبي الصلاة والسلام هذا الطفل في حين أن له 10 أولاد ما قبل منهم أحد. أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى أنه قال له: أو أملك إن نزع الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلبك، يعني ماذا أفعل بك؟ رواية الشيخين هكذا: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث يدل على أن هنالك نوعا من التقبيل تدعو إليه الشفقة وتدعو إليه الرحمة، ألا وهو تقبيل الآباء لأطفالهم، تقبيل الكبار للصغار. يندفع الإنسان إلى ذلك بالشفقة والرحمة. الإنسان مطلوب منه أن يكون شفوقا على أطفاله، على صغاره، إن كانوا أولادا له أو حفدة، بنين أو بنات. الشفقة طبعا كيف تظهر؟ الشفقة بالقلب، لكن ينبغي أن يمارس ما يدل على هذه الشفقة. فما هي الممارسات التي تنبئ عن هذه الشفقة؟ هي العناق، هي التقبيل، هي الملاطفة، هي الإكرام، هي إعطاء الطعام، الشيء الذي يفرح به الطفل. هكذا تظهر الشفقة، يعني أن شفقتك في قلبك لا تكفي، لأن الطفل يعني لا يشعر بهذا، يشعر بثمرات هذه الشفقة عندما تقبله، تلاطفه، تعطف عليه، تكرمه، تنزل إلى مستوى عقله في المحادثة وفي الكلام وفي الحوار. هذا مظهر الشفقة أو الرحمة التي أمر بها ديننا وإسلامنا، وجاء سيدنا رسول الله ترجمانا لذلك يعلمنا هذا الأمر. الأقرع بن حابس وضعه الذي ذكره لرسول الله شاذ، وليس هو الوضع الطبيعي، ولذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام فيه إنذار وفيه تحذير له ولمن كان على شاكلته: من لا يرحم لا يرحم. حديث متفق عليه. ولم يقل من لا يرحم الصغار، حذف المفعول للتعميم، يعني المناسبة مناسبة، يعني سبب الحديث أن رسول الله قبل حفيده، قبل الحسن بن علي ابن بنته. طيب، فإذا أردنا أن نفهم الحديث ضمن حدود المناسبة ينبغي أن نقول يعني من لا يرحم الصغار لا يرحمه الله، لكن النبي ماذا صنع؟ حذف المفعول حتى يعمم الكلام. والقاعدة الأصولية الفقهية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من لا يرحم أطلق، ولو كانت المناسبة مناسبة تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفل، لكن المناسبة تجاوزت هذه الحالة إلى القاعدة العامة، من لا يرحم أي إنسان كبيرا صغيرا، يعني أمرنا بالتراحم. هذا مقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاء الله أن يجعل من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا لهذا الكلام. يعني الباري عز وجل هو المربي الأول، رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ يعني مربي العالمين، هو الذي يعلمنا التربية وهو الذي يأخذنا بأصول التربية. فالباري عز وجل أرسل رسوله ليعلمنا كيف نتعامل وكيف نتراحم وكيف نتوادد، وجعل من رسوله معلما لنا بلسانه وقدوة لنا بسلوكه، فجعله سيد الرحماء ليقول لنا تراحموا وها أنا ذا أعلمكم كيف يكون التراحم. لتكن مشاعر الشفقة سارية فيما بينكم، وتعالوا أعلمكم بسلوكي كيف تكون هذه الشفقة. فإذا نظرت إلى عمل سيدنا رسول الله وحاله مع الكبار ومع الصغار، تجد أنه مظهر لأعلى درجات الرحمة. فهو يعلمنا الرحمة بلسانه كما يقول هنا، ويمارس ذلك بسلوكه كما رأيناه عندما يقدر الحسنة. لا هذا فقط، كثيرا ما ولعلكم وجدتم أكثر من حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيأتي الحسن فيعلو ظهره وهو ساجد، فيهدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ويطيل في سجوده كي يأخذ هذا الطفل حظه. نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما صعد هذا الطفل المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجده قطع سلسلة الكلام ونزل لينظر بشأن هذا الطفل ويصعد به إلى جانبه. نعم، وما رأينا المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة أمام طائفة من الأطفال إلا دنا إليهم، يتحبب إليهم ويلاطفهم ويظهر الرأفة الكبرى بهم، سواء كانوا أقارب له أو لم يكونوا أقارب. نعم، عندما رجع الجيش من غزوة مؤتة وقد قتل جعفر بن أبي طالب في تلك الغزوة، نعم، وخرج الناس يستقبلون العائدين من أصحاب رسول الله، وخرج معهم رسول الله، رسول ما كان موجود في هذه الغزوة كما تعلمون. فطبعا أولاد سيدنا جعفر خرجوا أيضا، لكن أبوهم مقتول، أخذهم رسول الله جميعا وحملهم واحدا مع الآخر وألصقهم بصدره المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو الذي قال نعم لقد جاء آل جعفر ما يشغلهم فاصنعوا لآل جعفر طعاما. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت جعفر وكانت زوجته تغسل أطفالها، فانتظر حتى إذا أخرجت الأطفال وقد اغتسلوا أخذهم واحدا واحدا يشمهم ويقبلهم ويعانقهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا شأنه مع الصغار فقط، بل كان يلاطف الكبار كما يلاطف الصغار. كان هذا شأنه أيضا مع الكبار أيا كانوا، من أي فئة كانوا. نعم، هكذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أمثلة كثيرة من هذا، ولو أننا أفردنا كتابا عن رحمة رسول الله ومظاهر لطفه بالناس لوجدت نفسك أمام يعني مصنف مستقل في هذا الصدد، كيف كان يرحم الناس. كل ذلك تعليم لنا، كل ذلك تعليم لنا. يعني لما كان الصحابة يحفرون يوم الخندق وكلهم جياع، كانوا يشتغلون الساعات الطويلة في حفر الخندق ولا يذهبون إلى بيوتهم، والرسول معهم، دعاهم، دعا رسول الله، دعا جابر رسول الله وأربعة أو خمسة معه إلى طعام. النبي عليه الصلاة والسلام رحمته ما استساغت أن يذهب هو أربعة أو خمسة من أصحابه فيأكلوا وبقية الصحابة جياع يحفرون ويشتغلون. ساقهم معه جميعا وقال: لقد صنع لكم جابر سورا، يعني وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. 3000 شخص ساقهم الرسول إلى بيت جابر. شفتم؟ وماذا عسى أن يأكلوا؟ عبارة عن جدي صغير كان عنده. ثم ليس هذا فقط، رسول الله الذي كان أشدهم جوعا وكان قد شد على بطنه الشريف حجرا من الجوع، جلس خلف البرمة خادما، تأتيه القصع يضع الطعام، يسرد، يضع من المرق ويضع من اللحم، ويأمره أن يضع القصعة عند تلك المجموعة والقصعة الثانية عند تلك المجموعة، وهو جالس كخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف البرمة يخدم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم آخرهم أكلا. نعم، هذه صور من شفقة سيدنا رسول الله ورحمته، لا بالصغار فقط بل بالكبار أيضا. عندما رجع رسول الله عائدا من غزوة بني المصطلق فيما أذكر، نظر فوجد راكبا متأخرا جدا جدا جدا على القوم، فتأخر رسول الله، لم يأمر أحدا من أصحابه أن يتقبل، تأخر هو القائد وانتظر وانتظر حتى جاء هذا الراكب، وإذا به جابر. نعم، كان يركب ناقة ضعيفة هزيلة لا تستطيع أن تسير، فقال له: ما لك يا جابر؟ قال: هذه ناقتي هزيلة. وكان جابر فقيرا. قال: أنخها. أنخها، أخذ رسول الله العصا التي كان معه فوخسها بحدة وخسات. يقول جابر: فوالله لقد قامت تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني تسابقها. والجيش أصبح بعيدا، وأصبحت هذه الفلاة فقط لسيدنا رسول الله وجابر. أخذ رسول الله يلاطفه ويقول له في الطريق: هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ قال: لا. قال: تزوجت. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، توفي والدي في أحد وترك لنا 7 أطفال، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني كما نقول اليوم 6 بيت يعني. قال: حسنا فعلت. فإذا وصلنا إلى المدينة وسمعت زوجتك بمقدمك أصلحت لك من نمارقها. النمارق ما يشبه السجاد في هذا العصر. قال: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال: أما إنها ستكون، فإذا جئت إلى المدينة فاعمل عملا كيسا، يعني كأنه عم يقول اعمل لنا حفلة وليمة هيك. ولما دنا رسول الله إلى المدينة أمر القوم فأقاموا هناك بياض يومهم. وهذه أيضا من رحمة رسول الله، حتى تسمع النساء بخبر مقدم رجالهم فتصلح المرأة الشعثة من شعرها وتعود الغائبة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له في الطريق: أتبيعني بعيرك يا جابر؟ قال: بل أهبه لك يا رسول الله. لا، قال: لا، بل سميه، ساومني. قال فسميه أنت. فديش تشتري؟ قال بدرهمين. طبعا عميل أطفو. قال لا، إذا تغبنني يا رسول الله. جرأه رسول الله أن يقول له على طريقته أيضا. قال 3 دراهم، 4 دراهم اشتراه ب200 درهم وهو لا يساوي ذلك. قال فقد بعتك. قال فإذا وصلنا إلى المدينة فأتني به لأعطيك الثمن. لما وصلا إلى المدينة جاء في اليوم الثاني جابر بهذا البعير الهزيل وأناخه عند مسجد رسول الله. ولما خرج رسول الله رأى البعير قال لمن هذا؟ قالوا لجابر. أعطاه رسول الله 200 درهم وقال يا أخي خذ بعيرك. أعطاه البعير وأعطاه قلت لكم أظن هنا قلت دخل أعرابيا المسجد فبال في المسجد وأقبل إليه الصحابة يريدون أن يضربوه ويؤذوه فمنعه ولاطفه رسول الله أعظم ملاطفة والأدناه إليه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنها كذا وكذا وكذا. ونظر الأعرابي إلى الفرق بين معاملة رسول الله له ومعاملة الآخرين فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له يا أخي العرب لقد طيقت أمرا واسعا، رحمة البال أوسع من هيك، ليش هيك عم تقول؟ ما علمت فيما وقفت عليه من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا أشد رحمة بالناس جميعا من رحمة رسول الله، بالكبار بالصغار بالكل بكل الناس. نعم، عندما انتهت غزوة حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الغنائم للذين أسلموا حديثا من أهل مكة يتألف قلوبهم. أسلم في عام الفتح حوالي 2000 شخص من أهل مكة دخلوا الإسلام وخرجوا مع رسول الله إلى غزوة حنين، فرسول الله أعطاهم أكثر الغنائم لهم. سمع أن بعض الأنصار علقوا على هذا الأمر وتهامسوا فيما بينهم قائلين يغفر الله لرسول الله يعطي أقواما ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، إلى ما قبل أيام كنا نقاتلهم. واحد ثاني قال له الرجل أدركته الشفقة لأهله وأقاربه وطنه جماعته، شو بدي يساوي؟ بلغ رسول الله هذا الكلام. انظروا إلى شفقة رسول الله وحبه ورحمته وحكمته. جمع هؤلاء الأنصار وحدهم في مكة دون غيرهم وقام فخطب فيهم أثنى على الله كعادته، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال من ذلك شيئا أجابوه بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا نجيبك، نقول بلى. قال لهم أما والله لو شئتم لقلتم، يعني في الجواب على كلامي هذا، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. شوفوا الكلام، يعني قالوا لي انتوا كمان، انت عم تقلنا انه جئتنا عائلا فواسيناك وضالين فهديناك فهديتكم ردوا عليه قالوا لي انتوا كمان جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فواسيناك وفريدا فآويناك، انتوا عملتوا اكثر. لكن كانوا يقولون لا بل لله المنة والفضل. ثم قال يا معشر الانصار اوجدتم في نفوسكم، يعني وجدتم يعني عاتبتم، صار عندكم هيك انكماش، من اجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري، يعني مثل الثوب الذي ارتديه ملتصقا على بدني، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ماذا أقول عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جميعا، المؤمن والكافر كلهم كان رسول الله يرحمهم، يرحم المؤمن بملاطفته له ويرحم الكافر بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ذاك الذي اخترق سيف رسول الله ورسول الله نائم وأيقظه وشهر السيف عليه مصلة يقول من ينجيك مني يا محمد؟ قال له الله. سقط السيف من يده ودخلت يعني القشعريرة والرعب في فؤاده الرجل، فجلس خائفا مرتعبا بين يديه. النبي ماذا صنع به؟ انظروا إلى رحمة رسول الله به، عفى عنه وصفع عنه وأيقظ من حوله من الصحابة وأنباءهم أن هذا الرجل جاء ليقتله وفعل وفعل وكان كذا. أسلم الرجل وعاد يقول لقومه بعد أن وصل إليهم لقد جئتكم من عند خير الناس. هذا الذي كان يفعله رسول الله ليعلمنا، فهو جاء يعلمنا الرحمة بلسانه ويعلمنا الرحمة بسلوكه. فهل تعلمنا من رسول الله هذه الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. تراحم أصحاب رسول الله وتعلموا منه فن التراحم فرحمهم وأكرمهم وأعطاهم. واليوم هل تراحمنا؟ لو أننا كنا نتراحم لرحمنا الله، ولكنكم تنظرون فتجدون أننا على مقربة من حافة الهلاك. لا يستطيع أحد أن يناقش في هذا أبدا، مؤمنا غير مؤمن، ملحد أيا كان، يساري يميني أيا كان، هل هنالك من يستطيع أن يجادل؟ نحن الآن على حافة الهلاك. بعد أيام يأتي ميقات زرع البر الحنطة، أين هي الأرض التي تقبل ذلك؟ هل تعهدون عاما مر بنا مثل هذا العام؟ وإذا لم تعطنا الأرض ما تعطينا في كل عام، ما النتيجة التي ينبغي أن نعلمها وننتظرها؟ ما هي النتيجة؟ كلكم يعلم ذلك، الهلاك. المال مهما جمعته لا يغنيك، كل الذهب جرب هل يشبعك؟ كل الفضة هل تشبعك؟ كل الأثاث الرائع والبذخ الذي تملأ به زوايا دارك هل يشبعك؟ نعم، اجعل من كبريائك وزخارفك، نعم، أداة لشبعك عند جوعك، هل ينجدك شيء من هذا؟ أبدا بشكل من الأشكال. طيب لماذا هذه ظاهرة تتعارض مع رحمة الله بنا؟ لماذا؟ السبب طبعا ما هو سبب واحد، أسباب كثيرة، من جملتها أننا لم نعد نتراحم، لم نعد نتراحم. القانون لا يتغير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا هو القرار الإيجابي. القرار السلبي من لا يرحم لا يرحم، قراران كل واحد منهما يتفاعل مع الثاني. هل نحن نتراحم؟ لا، لا نتراحم. وأكبر دليل ما تلاحظون عندما تدعوني مصلحتي الشخصية ورغبتي في منافسة الآخرين وصولا إلى الكراسي والرغائب الذاتية، أنفق من المال ما لا تأكله النيران، أنفق من المال ما لا تأكله النيران. فإذا جاء ميقات رحمة الآخرين دعيت لكي أنفق لا هذا القدر، عشر هذا القدر على إخوان لي تدعوني الرحمة والشفقة إلى أن أرأف بهم، إلى أن أعينهم لكي يصلحوا من شأنهم، لكي يجدوا سكنا يسترهم، لكي يجدوا وسيلة لإطفاء نار غرائزهم، ينقلب كرمي هذا إلى شح، ينقلب كرمي هذا إلى قسوة قلب ما مثلها قسوة. نعم هذا هو حالنا، عندما يكون هذا حالنا فلا بد أن ننتظر مثل هذا المآل الذي نراه فيما بيننا. كم من الملايين أهدرت في هذه الأيام، لعل الخيال لا يتسع لما أريد أن أقول، خيال لا يتسع. المبالغ التي أهدرت في هذه الأيام المحدودة، والله الذي لا إله إلا هو، لو وجهت إلى الجائعين، إلى الذين يبحثون عن سكن مادي أو سكن معنوي لهم، لكفى هذا المال جميعهم ولأسعدهم كلهم. نعم، ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح في سبيل الذات، في سبيل الشخص، في سبيل الأنا. أجل والله يرانا، والله يرى هذه الظاهرة. الباري دائما يعلق رحمته بنا على رحمتنا فيما بيننا، هذا قرار الله، بمقدار ما نتراحم يرحمنا، وبمقدار ما يعرض الواحد منا عن صاحبه تتقلص دلائل رحمته. كنت أذكر قبل أيام بكلام الله وعتابه الرقيق لأبي بكر، والآية طبعا دائما تأتي عامة، لكن المناسبة هي مناسبة أبي بكر، عندما سمع أن رجل من فقراء المهاجرين واسمه مصطح ردد في بعض المجالس ما قاله المنافقون. وعبد الله بن أبي بن سلول عن السيدة عائشة أم المؤمنين غضب وكان يجري عليه نفقة لفقره، أقسم أن يقطع عنه هذه النفقة حسب ظاهر ما هو حق. أنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو السعة والفضل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. انظروا إلى الربط، كيف يربط الله عز وجل رحمته لنا برحمتنا فيما بيننا. والمثل الذي يضربه لنا أبو بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعي، يأتلي لا يقسم، لا يقسمن أولو الفضل الذين أكرمهم الله بمزيد من المال أن يقطعوا الرفد الذي كانوا يواصلون به الفقراء أو المهاجرين أو وليعفوا وليصفحوا. نعم يا سيدي قال ما قال معلش غض النظر واعف واصفح وارحم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا مقابل ذاك. تريد أن يرحمك الله؟ ارحم. تريد أن يغفر لك الله؟ اغفر. وعندما سمع سيدنا أبو بكر هذه الآية كفر عن يمينه وأعاد الجراية إلى مسطح. وما رأيت آية فيها بشارة بأن الله سيرحم عباده الراحمين مثل هذه الآية، لأن هذا معناه أنا شأن الرحمة وأحب من عبادي أن يكونوا مثلي رحمة، وأنا دائما أدعو الناس أن يتراحموا حتى يجدوا من ذلك سبيلا إلى أن أرحمه. طيب نحن مسلمون ونقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لماذا لا نترحم؟ لماذا أهدر المال ذات اليمين وذات الشمال وأنا أرى بعيني الفقير المدقع الذي يتمنى أن يعني يتحقق حلمه الذهبي متمثلا في شيء بسيط، أن تكون له غرفة ومنافع يرقد فيها فقط، وأنت يا هذا تعيش في برج عاجي، تعيش في نعمة لا حدود لها، ثم تهدر المال هدرا في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ نعم. وبعد غد عندما تنتهي هذه المناسبة تجد من يطرق باب هذا وهذا وذاك، يا أخي فلان بحاجة إلى شيء، فلان نعم هنالك من يبحثون له عن دار، فلان نعم دخل في مشروع زواج وزواجه يتوقف على 50,000 على 100,000، ما 100,000، ما قيمتها؟ نعم يتأفف ويشكو أن السيولة سيئة، لا توجد سيولة، سبحان من يخفي السيولة خلال الأعوام كلها ويظهرها خلال أسبوعين، هذا شيء غريب، من الذي يصدق هذا؟ أعلى الله سبحانه وتعالى نكذب أم في معاملتنا له نخادع؟ من لا يرحم لا يرحم، هذا ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يرحمنا الله ماذا تساوي حياتنا؟ أيها الإخوة، الوضع الذي نمر به، هذه السماء التي ترينا سحبها غادية رائحة، ونلاحظ بين الحين والآخر رذاذا من المطر يهمي، كأن لسان الحال يقول ليس بينكم وبين أن يكرمكم الله برحمته سوى لحظة واحدة، هو أن تعودوا إلى الله وتمدوا يد الصدق والعبودية ضارعين لله، وتخرجوا كما علمكم رسول الله مستغفرين، لأن الله عندئذ سيغفر. ليس بينكم وبين ذلك إلا هذا. لذلك الباري يذكرنا بمفاتيح النعمة، وهي هذه الصعب التي تمر بدون شيء، ولكن كأن فينا من يكابر ويقول والله إذا توقفت المسألة على أن نغدو إلى المساجد وأن نستمطر ونرفع، لا نعم لا لا، إذا هل نصمد أمام النتائج؟ من الذي يصمد منا أمام النتائج؟ من؟ عندما تأخذ المصيبة بالغلاص وعندما تشترد وطأة المصيبة، عندئذ كل مظاهر الكبرياء تذوب، لكن في تلك الساعة لا يفيد الإنسان شيء. والباري عز وجل يقول لنا حكاية وأمرا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وسيدنا رسول الله علمنا ذلك، علمنا كيف نعلن عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. نعم، قيل لي والله في بعض المساجد صلوا صلاة الاستسقاء. نعم، شو يعني كأنما نحن على استحياء نصلي، يعني كأنه إذا بدنا نطلع هيك نصلي صلاة الاستسقاء يلي الإسلام علمنا إياها، يعني بنخجل. لذلك بدنا نصلي ما بدنا نصلي، إيه خلي كل واحد منكم يعني يصلي ببيته بمسجد صغير هيك خفية بدون ما نجلجل فيها. لك ليش ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلن عن ذلنا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لك منعش مستحيل من أنفسنا ومن كبريائنا، منحطم كبريائنا وبنحطها تحت رجلينا. نحن عبيد، خلقنا عبيدا وسنعود عبيدا لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتوب إلى الله ونصوم 3 أيام ونخرج في اليوم الرابع صائمين بثياب البذلة إلى صعيد واسع يتسع لهؤلاء الناس جميعا، إما ضاحية من الضواحي أو مسجد كبير مثل المسجد الأموي. جيد، كلهم يجتمعون هناك فيتذللون ويجأرون إلى الله ويصلون صلاة الاستسقاء كلهم معا، ويرفعون أيديهم بالضراعة ويعلنوا عن توبتهم بالله عز وجل. أقسم وأنا المسؤول أن هذه الأمة إن فعلت ذلك تبقى آداب الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يغدق علينا من نعمه، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويعوض عن الأيام التي فاتتنا فيها نعم الله عز وجل. لكن إذا كنا لسنا بحاجة فذلك